الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في درجات الإخلاص، قال صاحب المنازل: الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. الواحد بيتعجب من طريقة الصوفية، يعني المعاني بتبقى سهلة جدا ولها نظائرها في التعبير المذكور في الكتاب والسنة، ولكن ولع بغموض العبارة. الخلاصة في أنه يبذل كل ما يستطيع من جهد، وفي نفس الوقت يكون عنده خجل من هذا العمل أنه لا يصلح لله سبحانه وتعالى، معنى أنه يرى نقص هذا العمل وأنه لا يصلح أن يقبل وأنه بضاعة مزجاة، فيكون عنده الخجل من الله سبحانه وتعالى أن يقدم له هذا العمل، وهذا ضد المن بالعمل، أنه عنده الخجل من العمل. والأمر الثاني أنه يجعل عامة جهده في احتماء في الاحتماء في التخلص في البعد عن شهود العمل، مع أنه بذل جهده فيه إلا أنه يحتمي من أن يشهده، يوفر جهده بالاحتماء من الشهود من أن يشهد نفسه صاحب العمل، وهو قريب من الرضا، قريب من إخراج رؤية العمل عن العمل. والأمر الثالث هو رؤية العمل في نور التوفيق، يرى بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي جاد عليه بهذا العمل، من عين الجود، من جود الله سبحانه وتعالى، من كرمه أنه من بهذا العمل. خلاصة يعني هذه الدرجة هي ما دلت عليه الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو يخجل أن يقدم عمله هذا لله لعلمه بنقصه، خلاف من قال آمنا ولم يؤمن، وبخلاف من يمن بعمله وهو عمل هزيل ناقص، وفي نفس الوقت لا يشهد نفسه صاحب منزلة وصاحب جاه، وفي نفس الوقت هو يرى أن الله هو الذي جاد عليه ووفقه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله: هذه ثلاثة أمور خجله من عمله، وهو شدة حيائه من الله عز وجل، إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له مع بذل مجهوده فيه، مع قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قلبه وجل من أنه هل يقبل هذا العمل، لا لو حوسب على تفاصيله الباطنة والظاهرة لظهر النقص وظهر عدم صلاحيته للقبول. قال بعضهم: إني لأصلي ركعتين فأقوم عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل. يعني كأنها ركعتين فضيحة، ما أعطى الله عز وجل حقه فيهما. فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه، إحسان في العمل بذل المجهود فيه وأتقنه قدر الإمكان، مع خوفه من الله عز وجل وسوء ظنه بنفسه. والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته، والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. يعني هو على أسوأ الأحوال في النفاق، ومع ذلك شايف نفسه يستحق الجنة حتف، إن هو لو في جزاء يبقى هو أول واحد هيتجزى بأحسن بأعلى الدرجات في فسيح الجنان في جنة الخلد يا فلان. هتعود إن الناس تقعد تثني عليه وتمدحه بالباطل، فافتكر إن الآخرة كذلك. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذا هو الغرور والإساءة. الأمر الأول هو الخجل. الأمر الثاني هو توفير الجهد باحتمائه من الشهود، أن يأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك. تحتمي أن تشهد العمل صادر منك وبقوتك، إنما هو من الله وبه عز وجل، من به سبحانه وتعالى وقواك عليه. توفير الجهد باحتمائه من الشهود، أي يأتي بجهد طاقته بكل الطاقة في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك، محتمياً عن شهوده منه من العبد وبه بقوته بتخطيطه بحسن إرادته بإخلاصه. لذلك قالوا من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص. الثالث أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد، فترى في ضوء ذلك النور أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك. الخير اللي موجود فيه يعني هو يبص دايما من نفسه، يبص الجزء الناقص. طب الجزء اللي فيه كويس ده من ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي من علي بهذا الخير وأنا شايف فيه نقص كثير جدا صادر مني. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يجمع بين هذين الأمرين، يعترف بنعمة الله عز وجل في الخير وفي نفس الوقت يعترف بذنبه، وهو باذل للجهد في طاعة الله وتصحيح العمل. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقبل ذلك قل وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهو بتوفيق الله عز وجل باذل جهده، ناظر إلى فضله، معترف بنعمة الله، معترف بتقصير نفسه. سيد الاستغفار، معاني سيد الاستغفار مذكورة في هذه الدرجة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذا بذل الجهد، بذل المجهود. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. احتمي بالله سبحانه وتعالى من شرور نفسه، ويشهد تقصيرها، ويعلم أنها عملت السوء، ولا ينجيه من سوء نفسه ومن شرور عمله إلا ربه سبحانه وتعالى. لذلك إنه يفر إلى الله من نفسه، يفر إلى الله من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي يشهد العمل في نور التوفيق من عين الجود. أبوء لك بنعمتك علي مش بس الأكل والشرب والصحة والعافية، بل أعظم نعمة يبوء بها ويعترف بها الإسلام والإيمان والإحسان، القرآن، حب الله عز وجل، الرغبة فيما عنده، التوفيق لطاعته. أبوه لك بنعمتك عليه وأبوه بذنبي، فهو يرى النقص، يرى عنده الخجل من العمل، لأنه معترف بذنبه، معترف بتقصيره، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول: فقد اشتملت هذه الدرجة على 5 أشياء: عمل واجتهاد فيه، وخجل وحياء من الله عز وجل، وصيانة عن شهوده منك، ورؤيته من عين جود الله سبحانه وتعالى ومنه. قال: الدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل، تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. أيضا هذه الدرجة تخلص العمل بأن تتخلص من شعورك به، وهو عندهم في مراتب الفناء دائما في الدرجة الثالثة أن لا يشعر بنفسه أصلا، ولا بإرادته ولا بوجوده، وهذا معنى ليس مطلوبا ولا مأمورا به، لكن كما ذكرنا لا يشهده من نفسه، لا يشهد نفسه صاحب منزلة، لا يشهد نفسه عابدا ولا عالما ولا مجاهدا ولا داعيا ولا كذا ولا كذا، بل هو قد تخلص من شهود هذه الأمور لأنه أصلا مشغول بالنظر إلى توفيق الله وإعانته سبحانه وتعالى، ويعلم عيوب نفسه، فلا يرى نفسه صاحب مقام ولا حال ولا يستحق أوصافا معينة. وكثير من الناس لو لم يعطى هذه الأوصاف من استقرارها في النفس، لو لم يعطى ولو خطبه الناس بدونها لا تألم لذلك أعظم الألم. لو ما قالوش يا شيخ، لو ما قالوش يا فضيلة العالم، يا كذا يا كذا، لغضب من ذلك وضاق من نفسه، لأنه يشهد نفسه صاحب فضيلة معينة وصاحب مقام معين. فأما الذي تخلص من العمل، بمعنى عمل العمل فعليا وجعله موافقا للشرع، ولكن لا يرى نفسه صاحب فضل، بل يسير هو مشاهدا لحكم الله الكوني القدري، أن الله هو الذي أعان ووفق، بحيث ينشغل بهذا عن صدور شيء منه. كما ذكرنا مسألة أنه لا يشعر بوجود العمل ليس مطلوبا، ولكن لا يرى نفسه مستحقا لمنزلة ومستحقا لأوصاف معينة يستحقها أصحاب الأعمال، لأنه كما ذكرنا مشغول بشهود النقص وبشهود المنة من الله عز وجل، يعترف بذنبه ويعترف بفضل الله سبحانه وتعالى، يرى عيوب العمل وآفاته، وفي نفس الوقت يرى أن الخير الذي منه الذي صدر منه ليس منه في الحقيقة، بل بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بحكم الله الكوني القدري. الرسم الشكل الخارجي اللي هو باين كأن انت اللي عملت، فانت تخلصت من عبودية نفسك، من تعظيم نفسك، وتحررت من ذلك، لان الشكل الخارجي والهيئة الخارجية اللي انت بتظن ان انت بتعملها، ان انت موجود ولك كيان ولك شأن، وان انت لازم الناس تعرف انت ايه، كل ده رقة في الحقيقة للنفس، فأنت تخلصت من ذلك لأنك شهدت إعانة الله عز وجل توفيقه. يقول ابن القيم: قد فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله: تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم. معنى كلامه أنك تجعل عملك تابعا للعلم، موافقا له، مؤتما به، تسير بسيره، وتقف بوقوفه، وتتحرك بحركته، نازلا منازله، مرتويا من موارده، ناظرا الى الحكم الديني الامري الشرعي متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا. الشيء اللي الشرع امرك به بتطلبه واللي نهاك عنه بتهرب منه، تفعل المامور تترك المحظور. ناظرا الى ترتيب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا. ناظرا الى ترتيب الثواب والعقاب على الحكم الشرعي الديني، ربنا امر فيثيب من استجاب ونهى فيثيب من ترك ويعاقب من فعل الحرام او ترك الواجب. ومع ذلك فتسير انت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي تنطوي فيه الاسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض المشيئه وتفرد الرب وحده بالافعال. والصحيح ان هو تفرد الرب سبحانه وتعالى لانه هو الذي يفعل ما يشاء عز وجل ويخلق افعال عباده. وقلنا ان الغاء مشيئه العبد وعمله بالكليه يدل الكتاب والسنه على خلافه، بل يدل على شعور الانسان يقول انا على عهدك ووعدك ما استطعت. استحضر ان هو عمل الطاعه بتوفيق الله والثواب يرجوه بلا شك، يرجو هذا الثواب، ولكن يعلم ان هذا لو قبله الله منه فهو جوده وكرمه. الغرض المقصود ان الواجب ان نكون كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. فلم يامرنا ان لا نشعر باننا نشاء الاستقامه، بل ذكر لمن شاء منكم ان يستقيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي نفس الوقت اذا شهدت انك شئت الاستقامه اشهد انك لولا مشيئه الله لك ان تشاء لما شئت الاستقامه، ولولا ان الله قلب قلبك على دينه لاختار غير ذلك، ولولا ان الله هداك لما اهتديت. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا يدل على شعور بأنه اهتدى وصلى وصام، ولكن بتوفيق الله. هكذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولون. فمسألة أنه لا يبقى غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدر وصدورها عن إرادته ومشيئته واجب أن يكون مع شهود فعل العبد. مسألة تفرد الرب بالأفعال، وأنه هو برضو الدرجة اللي هو احنا علقنا عليها بالأمس اللي هو بيقول ينفعه شهود الجبر، وأنه أن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا. لا، احنا نقول أنه هو حي بتوفيق الله، أنه وفقه الله ففعل، من عليه فشاء، وفقه فأراد. يقول فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة. وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الحقيقة التعبير عن الجزء الثاني بأنه لا يبقى إلا محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال، بمعنى أنه لا يشعر أنه عمل بالكلية، هذا ليس مطلوبا كما ذكرنا، ولكن لا يشهد نفسه صاحب مقام ومنزلة يستحق أن يسمى بها، لأنه ناظر إلى نقص العمل كما ذكرنا. تخلص من العمل بمعنى ما هو شايف نفسه ينبغي يتقال عليه عالم، يتقال عليه مجاهد، يتقال عليه زاهد، يتقال عليه مجتهد، يتقال عليه كذا وكذا وكذا، الأوصاف التي يحب الناس أن تطلق عليهم. لا، لأنه شايف نفسه مقصر، وشايف نفسه معيب، وشايف أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه للخير الذي تم منه ليس منه شيء إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. يقول وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فترك العمل يسير سير العلم مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، وترك صاحبه مشاهدا وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هو ده مشهد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا معنى هذا المشهد والله أعلم. وأما قوله حرا من رق الرسم، فالحرية التي يشيرون إليها هي عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس، والدخول تحت رق عبودية الحق وحده. مرادهم بالرسم ما سوى الله، كله رسوم. الرسوم هي الآثار، رسوم المنازل والديار هي الآثار التي تبقى بعد سكانها. والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة، ورسوم آثار للقدرة، هي رسوم آثار لقدرة الله عز وجل، رسوم آثار لقدرة الله. أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله، وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده لا مع آثار قدرته التي هي رسوم. فلا تشتغل بغيره لتشغلها بعبوديته، ولا تطلب بعبوديتك له حالا ولا مقاما ولا مكاشفة ولا شيئا سواه. بمعنى ما تطلبش حال، يعني ايه؟ ما تطلبش ان انت يتقال عنك ان انت صاحب حال او صاحب مقام. حال يعني احيانا، ومقام يعني ثابت، زي واحد يتعلم مسألة واحد عالم مثلا، فانت منتش عايز ده يتقال عنك كده ولا يتقال عنك كده، وانت لا تطلب الا مرضاته سبحانه وتعالى. فهذه اربعة امور: بذل الجهد وتحكيم العلم والنظر الى الحقيقة، النظر الى توفيق الله واعانته، والتخلص من الالتفات إلى غيره، التخلص من الالتفات إلى غير الله التي هي رسوم، لو التحرر من رق الرسم. ماذا سيقول الناس؟ ماذا سيظنون؟ ماذا سيرون؟ أو النفس نفسها بقى، إن أنا اللي ثبت إن أنا عندي كذا، لي كذا، أنا كذا، أنا أكثر، أنا خير، أنا أعلى. نعوذ بالله. فهذا الذي تخلص من هذه، من النفس ومن الناس، تخلص من عبودية الإنسان للناس أو لنفسه، هو الذي تخلص من رق الرسم. لأن كل الخلق رسوم وهم آثار لإرادة الله سبحانه وتعالى، هو الذي أراد أن يقيمهم بهذه الطريقة وأن يوقفهم بهذه الصفة. فلا تلتفت إليهم، وتخلص من التعلق بهم لتتعلق بمحبة الله وإرادة وجهه وحده لا شريك له، الله الموفق والمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.